إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن من أعظم أسباب تثبيت القلوب على الحق وتشجيع المسلم على العمل الصالح، من أعظم الأسباب على ذلك دراسة سير الصالحين، دراسة سير الصالحين وسماع أخبارهم. ولأجل هذا فإن الله سبحانه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا قص الله سبحانه قصص الرسل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليثبت فؤاده، أي ليثبت قلبه على الإيمان صلى الله عليه وسلم، وليزداد صبرا وثباتا صلى الله عليه وسلم. وذلك لما في دراسة سير هؤلاء الصالحين من القدوة والأسوة الحسنة. وقد اخترنا أن يكون الحديث في درس اليوم عن مجدد الإسلام في المئة السابعة، عن مجدد الإسلام في المئة السابعة، ألا وهو شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم، شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وذلك لأن الحديث لو كان عن الأنبياء فربما يقول القائل: هؤلاء أنبياء يأتيهم الوحي من الله سبحانه وتعالى، وكيف نستطيع أن نفعل مثل فعلهم؟ وإذا كان الحديث عن الصحابة أيضا ربما يتعلم البعض بأن هؤلاء قد صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا من المعجزات ما يثبتهم وقد اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. لكن الحديث عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا رجل كما ستعلمون ولد سنة 61 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جمع الله سبحانه وتعالى له أبواب الفضائل كلها، فكما سنعلم من سيرته رحمه الله كان إماما في كل باب من أبواب الخير، في كل باب من أبواب الخير تجد له الإمامة في هذا الباب. فهو في باب العلم الشرعي بمختلف فنونه وأقسامه كان إماما في كل نوع من أنواع علوم الشريعة، وفي باب الاجتهاد في العبادة كان أعبد الناس، في باب الزهد في الدنيا كان أزهد الناس في طعامه ولباسه ومشربه وهيئته كما تتعلمون، في باب الذكر كان لسانه لا يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى، في باب جهاد الأعداء، في باب جهاد الأعداء بقلمه وجهادهم بلسانه وجهادهم بسيفه وسنانه كان رحمه الله أيضا إماما في ذلك، وكان موضع القدوة، كان في غاية الشجاعة والصبر والثبات رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شاء الله سبحانه وتعالى أن يوجد في عصر، أن يوجد في عصر قد اشتد فيه الكرب للمسلمين وعظمت الفتن وكثرت البدع من جميع الأصناف، كانت الحملة على الإسلام في العصر الذي كان فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت حملة في غاية الشرف، فمن جهة اليهود ومن جهة النصارى ومن جهة التتار وكذلك الفرق الضالة على اختلاف طوائفها، الفلاسفة والمناطق الذين كانوا يحاربون الإسلام ويلبسون على الناس بالشبهات والضلالات كانوا أيضا في أوج ازدهارهم في الوقت الذي كان فيه شيخ الإسلام رحمه الله، والرافضة كذلك كانوا في يعني قوة وتلبيس على الناس، والصوفية كانت قد انتشرت في المجتمعات الإسلامية وانتشرت القبور وانتشرت الشركيات والبدع والضلالات والفرق الضالة في العقيدة على مختلف أنواعها كما ذكرنا كانت قد انتشرت في أرجاء المجتمع الإسلامي. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كرس جهوده لتنقية الإسلام والعودة به إلى النبع الصاف إلى الكتاب والسنة، فكرس جهوده وحياته في تنقية الإسلام مما علق به من الشوائب التي علقت بكتب الإسلام وبمناهج المسلمين، فحرص على التنقية من هذه الشوائب وصد هذه البدع والضلالات. ولأجل هذا فإن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت ولا تزال المرجع الذي يرجع إليه المسلمون يأخذون منه السلاح الذي يحاربون به أهل البدع وأهل الضلال وجميع الفرق الضالة التي تنشأ على مدار العصور. طيب، شيخ الإسلام هو أبو العباس تقي الدين، أبو العباس تقي الدين أحمد، وذلك لأن عادة الناس في ذلك الزمن أن يكون للإنسان اسم ولقب وكنية، اسم ولقب وكنية، فاسمه أحمد واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، فلقبه الذي لقب به تقي الدين، وإن كان هو نفسه رحمه الله كان لا يحب أن يلقب بهذا اللقب لما فيه من التزكية، لكن أهله لقبوه بهذا ولقبه الناس بهذا وهو له أهل بإذن الله تعالى، لكن كان يعني لا يحب الألقاب التي فيها التزكية كتقي الدين وشهاب الدين ونحو هذا، وكان ينكر ذلك في كتبه، ولكن يعني شاء الله سبحانه وتعالى أن يستقر له هذا اللقب وهو له أهل بإذن الله. وكنيته أبو العباس، كنية هي ما صدر بأب أو أم، أبو العباس. ووالده هو أبو المحاسن شهاب الدين عبد الحليم، وجده أبو البركات مجد الدين عبد السلام. وأسرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت أسرة علم وفقه، حتى إن من مؤلفات هذه الأسرة مسودة آل تيمية في أصول الفقه، كتاب في أصول الفقه اسمه المسودة، هذا تعاقب على تأليفه الجد ثم الأب ثم شيخ الإسلام، يعني بدأ بالتأليف الجد اللي هو أبو البركات، وبعدين أكمل عليه ابنه اللي هو عبد الحليم والد شيخ الإسلام، ثم أكمل عليه شيخ الإسلام، وحتى يعني أباؤه اللي هم فوق أبي البركات كانوا أيضا من الفقهاء الكبار. وجده اللي هو أبو البركات ابن تيمية كان إماما كبيرا، هو صاحب كتاب المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوصار، نيل الأوصار لإمام الشوكاني كتاب مشهور في الفقه، هذا شرح لكتاب لأبي البركات اللي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وله كتاب المحرر وغير ذلك من الكفر. فشيخ الإسلام رحمه الله نشأ في أسرة علمية، أبوه وجده من الفقهاء ومن العلماء الكبار. ولد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمدينة حران، مدينة حران، وكان ذلك سنة 61 و600 حسب التقسيمات السياسية، لأنه تبع سوريا أو العراق، لو حد من أهل الشام حران الآن في سوريا بسوريا. نعم. فولد شيخ الإسلام رحمه الله بمدينة حران في سنة 61 و600 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي بها إلى أن بلغ 7 سنين، إلى أن بلغ 7 سنين، ثم هاجر به والده رحمه الله إلى دمشق، فنشأ في دمشق. وكان سبب الهجرة بداية زحف التتار على بلاد الإسلام. كان التتار في ذلك الوقت قد قدموا من جهة الشرق يزحفون على بلاد الإسلام، ورأى والده أن يرحل إلى دمشق، فرحل يعني بابنه وبالأسرة إلى دمشق. وكان معه أيضا أخواه، كان له أخوان أصغر من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان شيخ الإسلام رحمه الله قد بدت عليه النجابة في صغره، يعني منذ صغره وقد بدت عليه النجابة والفطنة وصلاح العمل وهو في سن صغير. فلما يعني انتقل به والده إلى دمشق، كان يعني وهو له من العمر 7 سنين، كان يقرأ القرآن في مكتب الذي يعرف الآن بالكتاب، كان يذهب إلى كتاب إلى معلم ليعلمه القرآن ويعلمه القراءة والكتابة. فكان إذا أراد المضي إلى هذا الكتاب يعتربه يهودي، كان منزله بطريق، كان في يهودي في الطريق بين بيت شيخ الإسلام وبين الكتاب الذي يدرس فيه. فكان هذا اليهودي يعني يتعرض لشيخ الإسلام ويسأله عن مسائل وأشياء يلبس عليه بها، يريد أن يلبس عليه بها في دينه لما سمع به من ذكائه وفطنته التي كان يتحدث بها الصبيان. فكان يسأله، فكان شيخ الإسلام رحمه الله يجيبه على أسئلته بأحسن جواب، فكان يجيبه بما يدل على بطلان ما هو عليه هذا اليهودي. فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه. اليهودي هذا أسلم على يد شيخ الإسلام رحمه الله وهو صبي صغير، كان يناظر هذا اليهودي ويجادله في الإسلام ويبين له بطلان ما هو عليه، حتى هداه الله تعالى إلى الإسلام. وختم شيخ الإسلام القرآن صغيرا، واشتغل بحفظ الأحاديث النبوية وهو في صغره، وكان يدرس على أبيه وعلى جماعة كبيرة من علماء دمشق، حتى إن مشايخه الذين درس عليهم أكثر من 200 شيخ، شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية الذين تلقى عنهم العلم أكثر من 200 شيخ درس عليهم في جميع العلوم. كان يقرأ على بعضهم في الحديث وعلى بعضهم في النحو وعلى بعضهم في الفقه وفي الأصول وفي العقيدة وفي جميع العلوم، ما ترك علما من علوم الإسلام إلا وقرأ فيه على من برع في هذا العلم من العلماء. طيب، ما معنى شيخ الإسلام؟ يعني اشتهر الإمام ابن تيمية رحمه الله بهذا اللقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ما معنى شيخ الإسلام؟ كلمة شيخ الإسلام، كلمة شيخ الإسلام معناها أنه شيخ قد ساب في الإسلام، يعني لا عدة معاني، المعاني اللغوية لها أولا أن معناها أنه شيخ قد ساب في الإسلام وحصل على الوعد المبشر بالسلامة أنه من ساب سيبة في الإسلام فهي له نور يوم القيامة. هذا المعنى اللغوي لإيه؟ شيخ الإسلام أنه شيخ ساب في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من ساب سيبة في الإسلام فهي له نور يوم القيامة. والمعنى الاصطلاحي لكلمة شيخ الإسلام كما قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي قال المعنى المعروف لشيخ الإسلام عند الجهابذة النقاد أن مشايخ الإسلام هم المتبعون لكتاب الله عز وجل المقتفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تقدموا بمعرفة أحكام القرآن ووجوه قراءاته وأسباب نزوله وناسخه ومنسوخه والأخذ بالآيات المحكمات والإيمان بالمتشابهات. قد أحكموا من لغة العرب ما أعانهم على علم ما تقدم، لأن باللغة العربية، وعلموا السنة نقلا وإسنادا وعملا إلى قوله وإيمانا بما يلزم من ذلك واستنباطا للأصول والفروع من الكتاب والسنة، قائمين بما فرض الله عليهم، متمسكين بما ساقه الله من ذلك إليهم، متواضعين لله العظيم الشأن، خائفين من عثرة اللسان، لا يدعون العصمة ولا يفرحون بالتبجيه، عالمين أن الذي أوتوا من العلم قليل. فمن كان بهذه المنزلة استحق أن يقال له شيخ الإسلام. فالمقصود أن كلمة شيخ الإسلام كانت تطلق عند الأئمة المتقدمين على من برع في جميع علوم الإسلام وتبحر فيها وصار إماما يقتدى به في العبادة وفي الجهاد وفي الذكر وفي الشجاعة وفي أنواع الفضائل المختلفة، فالذي يجمع الفضائل ويجمع محاسن يعني الإسلام علما وعملا ويكون في الوقت نفسه من أهل السنة المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون شيخا للإسلام. ولأجل هذا فإن الحافظ الذهبي مثلا في كتابه هو سير أعلام النبلاء يعني ترجم فيه لعلماء المسلمين يعني آلاف التراجم، لكن الذين لقبهم بشيخ الإسلام من بين هؤلاء الذين ترجم لهم يعني حوالي 100 من بين هؤلاء الألوف المؤلفة من علماء الإسلام الذين يعني ذكر تراجمهم وسيرهم في هذا الكتاب، يعني حوالي 100 من هؤلاء العلماء الذين لقبهم بشيخ الإسلام، مثل مثلا ابن المبارك رحمه الله ومن كان على هذه الطريقة الذي يكون يعني إماما في جميع العلوم وفي جميع فضائل الأعمال. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان جديرا بهذا اللقب رحمه الله. شيخ الإسلام رحمه الله كان له يعني ثمار يانعة من جهة التآليف والمصنفات التي لا زال المسلمون ينتفعون بها إلى يومنا هذا، ومن أبرزها اللي هي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في يعني 35 مجلدا مجموع فتاوى شيخ الإسلام. وهذه ليست كل مؤلفات، لو مؤلفات كثيرة ليست داخلة في مجموع الفتاوى، وهي أيضا تعد بعشرات المجلدات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك خلف شيخ الإسلام رحمه الله وراءه يعني كوكبة عظيمة من علماء الإسلام العظام الذين كانوا تلاميذه، من أبرزهم مثلا الحافظ جمال الدين المزي، الحافظ المزي، وكذلك الحافظ الذهبي رحمه الله كان أيضا من تلاميذ شيخ الإسلام الحافظ ابن كثير، ابن كثير رحمه الله كان أيضا من تلاميذ شيخ الإسلام الحافظ ابن عبد الهادي، الإمام ابن القيم، ابن مفلح، ويعني عشرات من حفاظ الحديث ومن الفقهاء ومن كبار العلماء كانوا من تلاميذ شيخ الإسلام وتخرجوا من مدرسته العامة. وشيخ الإسلام رحمه الله شهد له بالإمامة يعني علماء عصره الكبار، علماء عصره الكبار شهدوا له بالإمامة وبالتقدم في العلوم، وشهد له أصدقاؤه وشهد له أعداء كذلك، والفضل ما شهدت به الأعداء. فشيخ الإسلام رحمه الله يعني كان إجلاله والاعتراف بفضائله يعني محل اتفاق من الأصدقاء ومن الأعداء، حتى الذين عادوه ونظروه وجادلوه وتسببوا في سجنه كانوا أيضا تؤثر عنهم كلمات فيها إجلال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني مثلا يعني على سبيل المثال سنذكر يعني واحدا من ألد أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كمال الدين ابن الزملكاني. كمال الدين ابن الزملكاني هذا الرجل يأتينا له يعني مواقف عصيبة مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كان كمال الدين ابن الزملكاني كان فقيها من فقهاء الشافعية الكبار، يعني كما بل يعني يقول الإمام كثير رحمه الله يقول عن ابن الزملكاني يقول يعني شيخنا كمال الدين ابن الزملكاني الإمام العلامة الذي انتهت إليه رياسة المذهب تدريسا وإفتاء ومناظرة، انتهت إليه رياسة المذهب الشافعي، ولكن مع ذلك كان فيه تصوف وفيه عصبية وتقليد للمذهب وإنكار على كل من يأمر باتباع السنة إذا خالفت المذهب الفقهي أو أقوال الفقهاء، بالإضافة إلى ما كان عليه من التصوف والبدع وكذلك يعني أمور أخرى من أمور الدنيا وكذا. يعني كان يعني شيخ الإسلام رحمه الله كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، فلهذا يعني كانت له عداوات مع هؤلاء. فابن الزملكاني كان يعني عدوا لدودا لشيخ الإسلام، وكان يشي به لدى السلاطين وتسبب في سجنه، تسبب في سجن شيخ الإسلام ويعني أضر به ضررا عظيما. لكن انظروا إلى شهادته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول كمال الدين ابن الزملكاني يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كان إذا سئل عن فن من العلم، يعني ابن الزملكاني كتب هذا في بعض كتبه اللي ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول ابن الزملكاني يقول كان إذا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله. يعني كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه. يقول كان الفقهاء من جميع المذاهب إذا جلسوا مع شيخ الإسلام لمناظرته كان يفيدهم في مذاهبهم أكثر مما يعلمونه في مذاهبهم. رغم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان حنبليا، ولكن مع ذلك كان بارعا في العلم بجميع المذاهب. كان يأتي الفقهاء يناظرون أحيانا في مسألة فيسردون كل ما لديهم من الحجج في في موضوع معين، ينصرون يريدون يعني أن ينصروا يعني قولهم بجميع ما لديهم من الحجج، فيزيدهم شيخ الإسلام حججا أخرى لهم عليهم يعني لا لم يسمعوا بها من قبل. يقول يعني ومن حججكم أيضا ك كذا وكذا وكذا ويعطيهم يعني حدث زيادة على إيه؟ على ما أتوا بها. ثم بعد ذلك يفندها تفنيدا حتى يعني ينقطع ويعجز. وكان ينبههم على دقائق في مذهبهم واستدراكات، وكل أن مذهبكم ليس بكذا وهذه المسألة نرجعوا إليها في كذا، ويرشدهم إلى أشياء في مذهبهم يعني ما عرفوها من قبل، وهذا يشهد له اللي هو إيه؟ الذي انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي اللي هو ابن الزملكاني. بعدين يقول الحافظ ابن عبد الهادي، يقول قرأت الحافظ ابن عبد الهادي وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول قرأت بخط الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني على كتاب بيان الدليل في إبطال التحليل، في كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه بيان الدليل في إبطال التحليل اللي هو إيه؟ زواج المحلل، يكون امرأة يعني طلقت ثلاثا وخلاص وبانت من زوجها الأول، مفروض إيه؟ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وينكحها نكاح رغبة، نكاح إيه؟ رغبة، لا يكون إيه؟ تحايلا على الشرع، ينكحها بقصد أن هو يطلقها ويحلها لزوجها الأول. فله كتاب لشيخ الإسلام اسمه بيان الدليل في إبطال التحليل. الحافظ ابن عبد الهادي يقول قرأت بخط كمال الدين ابن الزملكاني، يقول هذا الكتاب من مصنفات شيخنا وسيدنا وقدوتنا الشيخ السيد الإمام العلامة الأوحد البارع الحافظ الزاهد الورع القدوة الكامل العارف تقي الدين شيخ الإسلام ومفتي الأمان سيد العلماء قدوة الأئمة الفضلاء ناصر السنة قامع البدعة حجة الله على العباد راد أهل الزيغ والعناد أوحد العلماء العاملين آخر المجتهدين شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. فهذا إيه؟ كلام ألد أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي كان يفي به لدى السلطان وتسبب في سجنه ويعني أذاه يعني إذاء ما بعده إذاء كما سأتينا في سيرته. طيب كذلك يعني هذه شهادة الأعداء، فما بالك بشهادة المحبين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فمن هؤلاء يعني الحافظ ابن سيد الناس اليعمري من حفاظ الحديث الكبار في الديار المصرية، كان يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواب سؤالات الحافظ الدمياطي، يقول ابن سيد الناس ألفيته عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ألفيته أي وجدته ممن أدرك من العلوم حظا وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو رايته، أو حاضر بالنحل والملل لم تر أوسع من نحلته ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، لم تر عيناي مثله ولا رأت عينه مثل نفسه. وهذه العبارة يعني يكاد يكون أجمع عليها كل من رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلماء، كلهم يقولون ما رأت عيناي مثله ولا رأى هو مثل نفسه. يعني هذه العبارة يعني قالها تقي الدين اللي هو ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد وده من شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأثنى على شيخ الإسلام ثناء عطرا. قال الحافظ المزي، الحافظ المزي أيضا يعني هو قبل أن يتتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية كان حافظا كبيرا، ويعني كتبه هي المرجع، مرجع المسلمين الآن في مشارق الأرض ومغاربها إلى كتب الحافظ المزي في علم الرجال، كتابه هو تهذيب الكمال، كتب الرجال بعد ذلك إيه؟ اختصار لكتابه وشرح على كتابه واستدراكات على كتابه، يعني هو مرجع المسلمين في إيه؟ في علم الجرح والتعديل. حافظ المزي رحمه الله أيضا كان يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ما رأت عيناي مثله ولا رأى هو مثل نفسه. وكذلك أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله، الحافظ الذهبي يعني أكد ذلك باليمين والقتل، وقال والله لو كلفت أن أحلف بين الركن والمقام، لو كلفت أن أحلف بين الركن والمقام عند الكعبة لحلفت غير حامل أنه ما رأت عيناي مثله ولا رأى هو مثل نفسه رحمه الله. فالمقصود هذه الكلمة يعني الذي يتتبع سيرته يجد شهادة جميع من أدركه من العلماء بأنه ما رأى أحدا مثله من مشايخه، ولا ابن تيمية نفسه رأى أحدا يماثله رحمه الله. من مما يتعلق أيضا بذكائه وفطنته في فترة صغره وصباه أنه كان وهو ابن بضع عشرة سنة انبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وقوة حافظته وسرعة إدراكه. وهو يعني لما بلغ سنه بضع عشرة سنة كان أهل دمشق منبهرين بحفظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويتناقلون الخبر أنه يعني قد حل بدمشق يعني شاب ما سمع بمثله في الحفظ. فحضر بعض العلماء من حلب إلى دمشق وقال سمعت، يعني واحد من العلماء جاء من حلب إلى دمشق وقال سمعت في البلاد بصبي يقال له أحمد بن تيمية وأنه سريع الحفظ وقد جئت قاصدا لعلي أراه. يعني جاي مخصوص من إيه؟ من حلب، لإيه؟ ليرى هذا الغلام العجوبة الذي يتسامع به الناس. ويعني الخبر وصل إلى أهل حلب أن في دمشق صبي يعني حفظه أعجوبة من أعاجيب الزمان. فقال له خياط، واحد من الخياطين في دمشق، قال هذه طريق كتابه وهو إلى الآن ما جاء، وهو إلى الآن ما جاء، وهو إلى الآن ما جاء، فاقعد عندنا الساعة يجيء يعبر علينا ذاهبا إلى الكتاب. يعني العالم ده اللي جاي من حلب بيسأل الناس، فواحد من الخياطين قال له اجلس ايه عندي في الدكان هنا، و يعني الطريق الذي يمر فيه هذا الصبي اللي هو أحمد بن تيمية يمر على هذا الطريق ويمر عليه في الدكان، فإذا مر علي وهو ذاهب إلى الكتاب أخبرت به. فقال فجلس الشيخ الحلبي قليلا فمر صبيان، فقال الخياط للحلبي هذا الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية. الخياط قال لهذا الشيخ الحلبي، قال له يعني هذا الصبي الذي معه لوحا كبير هو أحمد بن تيمية. فناداه الشيخ فجاء إليه فتناول الشيخ اللوحة فنظر فيه ثم قال يا ولدي امسح هذا حتى أملي عليك شيئا تكتبه. ففعل، قال له ايه امسح هذا اللوح، تعرفون الألواح ويكتب عليها زي الصباصير كده ليحفظها وبعدين يمسح المكتوب. فقال له انت هذا اللوح وسأملي عليك شيء أن تكتبه. ففعل مسح اللوح فأملى عليه من متون الأحاديث 13 حديثا، ملى ايه 13 حديث وقت معبى اللوح الذي معه، وقال له اقرأ هذا، ملى ايه 13 حديث وقال له اقرأ هذا، فلم يزد على أن تأمله مرة ثم دفعه إليه وقال اسمعه علي، بس تأمله كده مرة وقال اسمعه علي، فقرأه عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع. سمع لي 13 حديث حفظا يعني أحسن ما يمكن أن تسمع. فقال له يا ولدي انت حاذ، ففعل فأملى عليه عدة أسانيد انتقدها. المرة الأولى كتب له متون أحاديث نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المرة الثانية كتب له أسانيد فلان عن فلان عن فلان، مالك عن نافع عن ابن عمر، فلان عن فلان عن فلان فلان، وأملى عليه أسانيد يختبره في حفظ الأسماء اللي هو كما هو في حفظ المتون أم لا. ثم قال اقرأ هذا، فنظر فيه كما فعل أول مرة ثم دفع إليه اللوح وسرد عليه الأسانيد المكتوبة كلها من حفظه كما فعل في المرة الأولى. فقام الشيخ وهو يقول إن عاش هذا الصبي لا يكونن له شأن عظيم، فإن هذا لم يرى مثله، فإن هذا لم يرى مثله. رحمه الله. وبالفعل يعني شيخ الإسلام رحمه الله كان يعني عذوبة في حفظه إلى آخر حياته رحمه الله. أكثر مؤلفات شيخ الإسلام الثانية إن لم تكن كل مؤلفاته كان يمليها إملاء من حفظ بغير مراجعة كتاب بل له يعني بعض المؤلفات يعني أحيانا المجلد الواحد يمليه في جلسة بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب، يعني كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مجلد بما فيه من الحجج والمذاهب والأقوال والأحاديث وكذا، كان بين الإيه يعني بين العصر والمغرب. وكان شيخ الإسلام رحمه الله مشهورا بسرعة الكتابة، سرعة يعني فائقة في الكتابة، ولا تزال توجد مخطوطات كثيرة إلى الآن بخط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله محفوظة في المكتبات. كان لسرعته في الكتابة لا يرفع القلم لنقط الكلمات، كان يشبك الكلمات بعضها في بعض، وأحيانا النقطة يعني القلم ما يرفعوش كان يحط النقطة، يعني أحيانا النقطة تلاقي يطلع السنة من الخط مثلا الخاء مثلا رسم الخاء وبعدين قلم مفيش فراغ بين الخاء والنقطة ثابت فيها النقطة وهكذا. قراءة خط شيخ الإسلام يعني من أصعب الأمور، تحتاج الخبراء في خط شيخ الإسلام حتى تستطيعوا قراءته. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول لقد كان يكتب الكتاب من تأليفه في اليوم الواحد، يعني يكتب الكتاب من تأليفه في اليوم الواحد، يعني هو يكتبه تأليفا للمرة الأولى، فيعجز أنهار النساق عن نسخه في 10 أيام. يعني الكتاب اللي كان هو يكتبه من تأليفه في يوم يعجز أنهار النساق عن نسخه منه نسخة في 10 أيام رحمه الله لسرعته في الكتابة ولما بورك له في ذلك. وسيأتينا بإذن الله من شيخ الإسلام رحمه الله مات في السجن رحمه الله، سجن كثيرة شيخ الإسلام بسبب حروبه مع أهل البدع لمختلف طوائفه، ويرفعون أمره للسلطان ويحصل مناظرات عند السلطان ويؤمر بسجنه وحبسه. كان يعني سجن سنين رحمه الله، كان يسجن ويخرج ويسجن ويسجن ويخرج، يجي هنا السلطان يسال ويجي السلطان ينصره على أعدائه، وبعدين يجي السلطان بعده يجي يسجنه ويطلع وينصر أعدائه عليه، وكان يعني حياته بهذا الشكل. فكثير من الكتب ألفها في السجن كما سيأتينا، كثير من المؤلفات الموجودة الآن كتبها في السجن، وكانوا قد أخذوا منه الأوراق وأخذوا منه الأقلام، كان يكتب بالفحص رحمه الله، وكان يكتب من حفظه بغير ما فيش معاه كتب خالص في السجن، منعوا منه الأوراق والأقلام والمؤلفات كلها، وكان الكتب تهرب يعني تهريبا، يكتبها من حفظه يعني بالفحص. و يعني رجعت كتبه ما فيها من الأحاديث التي كتبها وعزاها لمن أخرجها، والنقولات والمذاهب والاختلافات ما يعني ما لا يكاد يعثر له على خطأ فيما كتبه رحمه الله. طيب أيضا عن يعني حسن سيرته في صغره، يقول الحافظ ابن عبد الهادي أنه سمع بعض يعني أصحابه من أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية الذين رافقوه في صباه وفي صغره، يقول الحافظ ابن عبد الهادي عن بعض أصحاب شيخ الإسلام الذين رافقوه في صباه، يقول أحدهم لقد سمعته في مبادئ أمره وهو صبي صغير يقول إنه لا يقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل علي، فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أسهل. قال وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي. يعني وهو صبي صغير وهو في دور طلب العلم كان إذا غمضت عليه مسألة استعصت عليه ويعني استصعبها، فكان يكثر من الاستغفار حتى انه يستغفر 1000 مرة او اكثر رجاء ان يشرح الله تعالى صدره ويفهمه المسألة. وهذا الامر ايضا استمر معه بعد كبره رحمه الله، يحكي عنه الامام ابن القيم رحمه الله يقول ان كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني في بعض الأحيان يرجع في تفسير الآية الواحدة إلى أكثر من 100 تفسير، كان أحيانا يطالع في تفسير الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير، ثم لا تروي غليله، يعني يرجع 100 كتاب في التفسير في تفسير الآية الواحدة وعنده أشياء يعني يريد مزيدا من التوضيح لها، ويطالع 100 تفسير في تفسير الآية ثم لا تروي غليله، ويجد من هذه التفاسير المئة ما أروت غليله، برضو في حاجات لسه فوائد في الآية وكنود ما استخرجت من هذه الآية، فيظل يستغفر ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، يظل يدعو بهذا الدعاء، اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، قول الله تعالى عن إيه سليمان ففهمناها سليمان إلى أن يعني يفتح عليه فيها بكنوز وفوائد في تفسير الآية، يعني ينشرح لها صدره ويطمئن لها. ويقول الحافظ المزي يقول ما رأيت أحدا أعلم بالكتاب والسنة ولا أتبع لهما منه، ما رأيت أحدا أعلم بالكتاب والسنة ولا أتبع لهما منه. أيضا مما يتعلق ب يعني تبحره في بعض العلوم على سبيل الخصوص ما قال أحد أصحابه وهو الحافظ البزار، الحافظ البزار من أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، له كتاب اللي هو الأعلام العلية، الحافظ عمر بن علي البزار المتوفى سنة 49 و700، وهو من الحفاظ الكبار أيضا ومن تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول كان إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن العظيم يشرع في تفسيرها، فينقضي المجلس بجملته والدرس برمته وهو في تفسير بعض آية منها، وكان مجلسه بقدر ربع النهار، يفعل ذلك بديها من غير أن يكون له قارئ معين يقرأ له شيئا معينا يبيته ليستعد لتفسير. كان أحيانا يعني كان درسه بحدود ربع النهار، يظل يدرس في بعض آية لغاية ما ينتهي الدرس وما فرغ منه. ولقد أملى في تفسير قل هو الله أحد مجلدا كبيرا، وأملى في تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى نحو 35 كراسة. ويقول أيضا تلميذه الحافظ عمر البزار يقول بلغني أنه شرع في جمع تفسير لو أتمه لبلغ 50 مجلدا. يقول ومن أعجب الأشياء أنه لما كان في السجن حيل بينه وبين كتبه، صنف عدة كتب صغارا وكبارا، وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث والآثار وأقوال العلماء وأسماء المحدثين والمؤلفين ومؤلفاتهم، وعزى كل شيء من ذلك إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم وأسماء الكتب التي ذكر فيها وفي أي موضع هو منها، كل ذلك بديهة من حفظه، لأنه لم يكن عنده حينئذ كتاب يطالعه. قال ونقبت واختبرت واعتبرت، أو ونقبت واختبرت واعتبرت، فلم يوجد فيها بحمد الله خلل ولا تغير، ومن جملتها كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب الصارم المسلول أيضا مجلد كبير مليء بالأقوال والنقولات من كتب الفقه من جميع المذاهب وجميع ما يتعلق بأحكام شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب ألفه في سجنه، وكان سجنه برضه بسبب أنه يعني خرج مع جماعة وضربوا رجلا نصرانيا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسجنه السلطان، سجنه السلطان، خرج مع جماعة وأغلظ هذا الرجل النصراني سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج شيخ الإسلام كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، فأنكر عليه وخرج العامة وضربوا إيه هذا الرجل الذي شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسلطان إيه أمر بحبسه لكونه يعني استأذنوش وكذا وهيد الناس وكذا، فسجنه وهو في سجنه ومنع منه الكتب، فهو في سجنه ألف كتاب الصارم المسلول من حفظه، والكتاب يعني كما تعلمون مليء بجميع الأحكام التي تتعلق بسب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أقوال الفقهاء الآيات والأحاديث وكلام الصحابة رضي الله عنهم، وكل حديث كلها مخرجة ومين رواها ودرجتها من الصحة، وأقوال الفقهاء من جميع المذاهب، كل هذا من حفظه من غير مطالعة الكتاب. قال: وهذا من الفضل الذي خصه الله تعالى به. كذلك أيضا كتابته الشعر على البديهة، يعني كان ربما سئل مسائل شعرا فيجيب عليها شعرا رحمه الله على البديهة. يعني مرة سأله يهودي عن مسألة في القدر قد نظم شعرا في 8 أبيات، قل أيضا تلميذه البزار، يقول: فلما وقف عليها فكر لحظة يسيرة وأنشأ يكتب جوابها، وجعل يكتب: ونحن نظن أنه يكتب نفسه، نحن نظن أنه يكتب نفسه، يعني أخذ الورقة وقعد يكتب، وأصحابه يعني حوله يحسبون أنه بيكتب إيه نثرا جوابا على هذه المسألة. فلما فرغ تأمله من حضر، وإذا هو نظم في بحر أبيات السؤال وقافيتها من 184 بيتا، أبرز فيها من العلوم ما لو شرح بشرح لجاء شرحه مجلدين كبيرين. هذا من جملة بواهره رحمه الله. أجاب على اليهود في نفس المجلس في 184 بيتا من نفس البحر ونفس القافية اللي هي التاء، قصته أيضا لا تزال موجودة، اللي هي اسمها المنظومة التائية في القدر، المنظومة التائية في القدر، أجاب فيها على إيه؟ على سؤال اليهودي بقواعد عظيمة في القدر، وهذه المنظومة إيه؟ شرحها كثير من العلماء بعدها. كذلك مرة جاء واحد من الشعراء سأله عن مسألة في الحج، برضو سأله السؤال شعرا: ماذا تقول السادة العلماء في رجل آتاه ذو العرش مالا حج واعتمر، وبيسأل يعني هل حجه عن أبيه ذا خير أم التصدق والإعطاء للفقراء، يعني يحج عن أبيه ولا يحج عن أمه ولا يتصدق على الفقراء وكذا. فشير الإسلام رحمه الله رد عليه أيضا على البديهة، أجابه شعرا، وفي آخر إيه الجواب قال: هذا جوابك يا هذا موازنة وليس مفتيك معدودا من الشعر، هذا جوابك يا هذا موازنة وليس مفتيك معدودا من الشعر. وأيضا من هديه رحمه الله أنه كان يعني لا يلقي درسا إلا بعد أن يصلي ركعتين فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم على صفة مستحسنة عذبة، ثم يشرع فيفتح الله عليه إيراد علوم وقوامص ولقائص ودقائق. طيب نأتي إلى الحديث عن شيء من عبادته رحمه الله، يعني عرفنا تبحره في العلوم المختلفة هو شهادة الناس له بذلك. أما جانب العبادة فكان رضي الله عنه في ليله متفردا عن الناس كلهم خاليا بربه عز وجل، ضارعا مواظبا على تلاوة القرآن العظيم. كان له ورد في الليل يقضي ليله في التلاوة وفي قيام الليل، وكان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر يأتي بسنتها قبل إتيانه إليه، كان يصلي سنة الفجر في البيت ثم يأتي إليهم، وكان إذا أحرم بالصلاة كان يصلي بالناس إماما في مسجده، وإذا أحرم بالصلاة فكادوا تنخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام، يصلي وراءه يعني يشعر بخشوعه في الصلاة فكاد تنخلع القلوب إذا كبر للإحرام، فإذا دخل في الصلاة ترتعب أعضاؤه، وكان إذا قرأ يمد قراءته مدا كما صح في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفها أصحابه كانت قراءته مدا مدا، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قراءته يعني إيه هادئة كده مترسلة صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم مدا مدا. فكان أيضا إيه رحمه الله كانت قراءته كذلك، لما في ذلك من التدبر، يعني القراءة المتأنية يكون فيها فرصة للتدبر أكثر وأعظم من القراءة السريعة. لكن طبعا نفس شيخ الإسلام له فتوى في موضوع أيهما أفضل القراءة، أن الواحد يقرأ بسرعة ويقرأ عدد أكبر من الآيات، ولا يقرأ ببطء وتدبر، بس طبعا هيقرأ آيات أقل في نفس الزمن. فشيخ الإسلام يعني قال يعني في كل خير، إن كان مثل الذي يقرأ يعني قراءة متأنية مع التدبر كمثل إيه من يعني تصدق بجوهرة واحدة نفيسة، بلؤلؤة واحدة، تصدق بلؤلؤة كبيرة ضخمة نفيسة، والثاني كأنه تصدق بجواهر صغيرة كثيرة، ولكن إيه الثاني تصدق يعني بحاجة واحدة إيه نفيسة قيمة. فالتدبر يزيد الإيه أجر القراءة رغم قلة يعني هيفوتوا أجر من جهة عدد الحروف، وكل حرف بعشر حسنات، بس هياخد أجر من جهة ثانية من جهة عمل القلب وما يترتب من تدبر وكذا. فهذا فيه خير من جهة وهذا فيه خير من جهة أخرى. وكان إذا فرغ من الصلاة أثنى على الله عز وجل ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويأتي بالتهليلات الواردة، ويسبح الله ويحمده ويكبره 33، ويختم 100 بالتهليل، يعني كما متبعا بالسنة في الأذكار والأوراد. وكان رحمه الله إذا جلس يعني بعد صلاة الفجر، كان دائما الوقت اللي هو بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس، يقضي هذا الوقت في ذكر الله سبحانه وتعالى. وكان من عادته أنه لا يكلمه أحد في هذا الوقت إلا في ضرورة، وكان يقضي هذا الوقت في الذكر ويقول يعني هي غدوة، يعني هذا إيه لا أستطيع أن أستغني عن ذكر الله تعالى في هذا الوقت. وكان رحمه الله كثير الدعاء لمن معه، كثيرا إذا كان في مجلس يدعو ولنفسه وللحاضرين ويؤمن الناس على دعائه. وكان غالب دعائه اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. وهذا من الأدعية النبوية، في أدعية نبوية اللي هي تسمى الأدعية المطلقة، يعني ليست مقيدة بوقت معين. في أدعية طبعا مقيدة بوقت الصباح أو المساء أو بعد الصلاة وكذا، هناك أدعية نبوية مطلقة يدعو بها المسلم في أي وقت يشاء. فكان هو شيخ الإسلام رحمه الله يتخير من هذه الأدعية، وكان أغلب دعائه الذي يدعو به أن يدعو بهذا الدعاء النبوي، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك أواهين، لك مخبتين، إليك راغبين، إليك راهبين، لك مطاويع، ربنا تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وثبت حججنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. يفتتحه ويختتمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يشرع في ذكر الله كما ذكرنا بعد صلاة الفجر، ولا يزال في الذكر يسمع نفسه وربما أسمع من بجانبه حتى ترتفع الشمس. ومن هديه كذلك رحمه الله أنه كان إذا رأى منكرا في طريقه أزاله، كان إذا رأى منكرا في طريقه أزاله رحمه الله. وإذا سمع بجنازة سارع إلى الصلاة عليها أو تأسف على فواتها، وربما ذهب إلى قبر صاحبها بعد فراغه من سماع الحديث فصلى عليه. يعني كان رحمه الله إذا سمع بجنازة سهلها، وإذا فاتته تأسف على ذلك ويذهب بعد أن يفرغ من درسه يذهب إلى القبر ويصلي على المتوفى عند قبره، يجعل القبر بينه وبين القبلة، إذا القبر بينه وبين القبلة ويصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني فاتته جنازة المرأة التي كانت تقم المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما بلغه أنها ماتت ودفنت بالليل النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضر الجنازة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها عند قبرها. كذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد وفاته بثماني سنوات، لما شهداء أحد لما قتلوا في المعركة لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الشهيد يجوز أن يصلي عليه ويجوز أن تترك الصلاة عليه، فالشهيد يعني يدفن في ثيابه، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه، يدفن في ثيابه التي قتل فيها ويبعث يوم القيامة، واللون لون الدم والريح ريح المسك، عليه أثر الشهادة والجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد يوم قتلهم في المعركة، ولكن قبل موته صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبورهم وصلى عليهم صلى الله عليه وسلم عند قبورهم، جعل القبر بينهم بينه وبين القبلة وصلى عليهم صلى الله عليه وسلم. فكان شيخ الإسلام يعني يتأسى بهذه السنة، وإذا فاتته جنازة أحد ذهب إلى قبره وصلى عليه، ثم يعود إلى مسجده، فلا يزال تارة في إفتاء الناس وتارة في قضاء حوائجهم حتى يعني يصلي الصلوات مع الجماعة، وهكذا يقضي بقية يومه وليلته، يقضي يومه وليلته كله في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا هذه نبذة عن ورعه رحمه الله، وممكن نتوقف عندها. وطبعا سيرة شيخ الإسلام يعني كما ترون جميلة، كلها يعني فوائد وكلها نفائس. فنقتصر يعني اليوم إن شاء الله على شيء من الحديث عن ورعه رحمه الله، ونؤجل إلى محاضرة قادمة إن شاء الله الحديث عن جهاده وموقفه من التتار وبعض ما يتعلق بذلك. من ورعه رحمه الله أنه كان في الغاية التي ينتهى إليها في الورع، في الغاية التي ينتهى إليها في الورع، كان لا يقبل جراية ولا صلة لنفسه من سلطان ولا أمير، كان لا يقبل هدايا السلاطين وكذا، خشية يعني أن يكون هذه هدايا فيها أشياء من المظالم وفيها كذا، كان لا يقبل شيئا من ذلك، مع أن بعض السلاطين وبعض الأمراء يعني كانوا يودون أن يتقربوا إليه بما شاء وكذا، ولكنه كان لا يفتح المجال لهم بذلك. وكان رحمه الله لم تكن له بضاعة مدة حياته ولا ميراث بعد وفاته إلا العلم النافع. كان رحمه الله فقيرا يعني قوته يعني كما سيأتينا بعد ذلك بإذن الله تعالى نتكلم عن معيشته وكيف كانت معيشته. كان رحمه الله يأكل كثرا من الخبز مرة في أول النهار ولقيمات في آخر النهار، وكان لا يأكل سوى ذلك رحمه الله. وكان ملبسه في غاية التواضع، فكان يعني لا ينشغل بشيء من أمور الدنيا، فكان رحمه الله يعني لا يدخر دينارا ولا درهما ولا متاعا ولا طعام، كانت بضاعته العلم مدة حياته وكان هو ميراثه بعد وفاته. ومما يتعلق أيضا بزهده وورعه رحمه الله أنه وهو صبي صغير قال يعني هذه القصة حدث بها شيخه الذي كان يعلمه القرآن في الكتاب. يقول دفع إلي أبوه 40 درهما. دفع إلي أبوه 40 درهما وقال له يعني أحب أن توصيه وتعده بأنه إذا لم ينقطع عن القراءة والتلقين أنك تدفع إليه كل شهر 40 درهما. يعني والد الشيخ الإسلامي كان من العلماء والفقهاء الكبار كما ذكرنا. دي برضه فيها فائدة تربوية يعني في تربية الأولاد وتشجيعهم وكذا. فالوالد إيه دفع للمعلم اداله يعني 40 درهم وقال له 40 درهم ديت إيه خليها مكافأة له وهو الصبي الصغير يحفظ. لما قل له يعني إذا وظبت على الحسب والقراءة وكده هدي لك إيه كل شهر هدي لك 40 درهم مكافأة لك على الحفظ. وقال أعطيه إياها فإنه صغير وربما يفرح بها فيزداد حرصه في الاشتغال بحفظ القرآن ودرسه. وقل له لك في كل شهر مثله. يعني الوالد بيدي المعلم وفيه أجرته بعدين يديله زيادة 40 درهم يقول له دي إيه اديها له أنت مكافأة كأنها مكافأة منك. فلما إيه في أول شهر يعني أراد إنه يعطيه المكافأة فامتنع من قبولها وقال يا سيدي إني عاهدت الله تعالى ألا آخذ على القرآن أجرا. قال إني عاهدت الله تعالى ألا آخذ على القرآن أجرا. فيقول شيخه الذي إيه الذي يعلمه فرأيت أن هذا لا يقع من صبي إلا يعني لعناية الله تعالى به ولما يكون له من الشأن. ويعني صار زهد شيخ الإسلام رحمه الله في أمور الدنيا مشهورا بحيث إنه لو سئل عامي من أهل البلد من أزهد أهل هذا العصر لقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني يقول لو سئل أي عام في البلد من أزهد أهل هذا العصر وأحرصهم على الآخرة وأكثرهم يعني مجانبة لأمور الدنيا لقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وطبعا في شيء من زهده يعني ليس موضع قدوة فيه لأن العالم مهما بلغت منزلته ومهما ارتفعت يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الايه هي التي يقتدى بها والعالم يعتذر له إذا خالف هذه السنة إنه أكيد عنده عذر منعه منها. فشيخ الإسلام رحمه الله لم يكن متزوجا. شيخ الإسلام رحمه الله عاش حياته عجبا ما تزوج قط ولا تسرى يعني ولا اشترى جارية ملك يمين ولا كذا طيلة حياته رحمه الله. لكن طبعا الزواج من سنن المرسلين ولكن يعني عذر الشيخ الإسلام رحمه الله أنه قضى حياته كلها ما بين سجون ومعارك وحروب وكذا. يعني ما كان الظروف مهيئة يعني لإنشاء يعني أسرة والانشغال بأولاد وكذا. فكان يعني الوقت الذي وفيه كله في حروب مع التتار وكذا. كان التتار يسبون يعني حتى لدرجة كما شاءت أن التتار سبوا بنات كثير من المشايخ من فقهاء الحنابلة والعياذ بالله تعالى سبوا بناتهم وأخذوا كثيرا من نساء المسلمين. فكان شيخ الإسلام رحمه الله في جهاد مع التتار من جهة وفي جهاد مع السلاطين ومع أهل البدع وكثير كثيرا ما يسجد رحمه الله وكذا. فكان يعني رأى أن الأصلح له أنه لا يتزوج وإن كان كتب شيخ الإسلام كلها يحض فيها على الزواج ويبين فضله وشرفه. ولكن إيه يعني هو من جملة ما يذكر في زهده أنه يعني ما كانت له لا زوجة ولا عقار ولا كانت له يعني ثياب ناعمة ولا زاحم في طلب الرئاسات ولا رؤية ساعية في تحصيل المباحات. مع أن الملوك والأمراء والتجار والكبراء كانوا طوع أمره خاضعين لقوله وفعله ويدين أن يتقربوا إلى قلبه مهما أمكنهم مظهرين لإجلاله. لكن إيه مع ذلك كان هو رحمه الله يعني معرضا عن ذلك. يعني كان قوته رحمه الله كان قوته يعني أنه كان يأتيه أخوه كان يأتيه أخوه بكرة النهار ومعه إيه؟ قرص قدره نصف رطل خبز، نصف رطل إيه؟ خبز، فيكسره بيده لقمة، يكسره بيده لقمة، وكان يأكل هو ومن إيه؟ معه من الضيوف. وقال يعني بعض ضيوفه الذين من طلاب العلم الذين جلسوا عنده أياما طويلة، فقال كان يؤتى بقرص قدره نصف رطل خبز فيكسره لقما ونأكل منه وهو جميعا، ثم يرفع يده قبلنا، ثم لا يرفع باقي القرص حتى يتبع من معه، ثم يؤتى بالعشاء فيأكل لقيمات ويؤثر من معه بالباب رحمه الله. هذا يعني، وكان يعني بالرغم من فقره وشدة حاجته كان كثير الصدقة، كان يعني لا يرى فقيرا في طريقه ولا محتاجا إلا تصدق عليه بما معه، فحتى إذا لم يجد شيئا نزع بعض ثيابه التي هو محتاج إليها فتصدق على الفقير بها. وكان يستفضل من قوته القليل الرغيف والرغيفين، كان يستفضل من قوته القليل الرغيف والرغيفين، وربما خبأهما في كمه ويمضي ونحن معه لسماع الحديث. كان ربما يعني يتعمد أنه يأكل شيء يسير ويبقي من قوته رغيفا أو رغيفين وضعهما في كمه. كان الكم يعني قديما كان يستعمل زي الجيب من الايام دي، يعني دايما كان العلماء يشيل الكتاب في كمه والاكل في كمه، كان الكم يعني هو اللي يكون معمول بطريقه يعني زي الجيب يعني. فكان يعني يستفضل من قوته الرغيفه والرغيفين ويخبئهما في كمه ويمضي ونحن معه لسماع الحديث، فيراه بعضنا وقد دفعه الى الفقير مستخفيا يحرص ألا يراه أحد رحمه الله. يعني نكتفي بهذا القدر اليوم من هذه السيرة العطرة، ونكملها بإذن الله في المحاضرة القادمة التي تكون أيضا في أوائل الشهور بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.